فساد، سعى في الأرض الفساد، في هتك الأعراض، وأخذ الأموال بالباطل، وإراقة الدماء، وإخافة الناس في سبلهم وطرقهم، بأي جرم يرتكب، وأي ذنب قام. سبحانه وتعالى جعل عقوبة فاعل ذلك. إحدى هذه العقوبات الأربع ما لم يكن قد ارتكب ما يستحق عليه القصاص، أن يقتلوا جزاء من فعل ذلك منهم، أن يقتلوا من القتل من الموت، أو يصلبوا من التصليب أحياء أو أمواتا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى من اليد واليسرى من الرجل أو العكس، اليسرى من اليدين واليمنى من الرجلين، أو ينفوا من الأرض. والنفي شامل للإبعاد من الأرض أرضه، والأرض التي أظهر فيها الفساد، وشامل للسجن. قال الأئمة الثلاثة: النفي من الأرض الإبعاد من وطنه ومن المكان الذي أفسد فيه. قال ذلك مالك، وقاله الشافعي، وقاله أحمد، وقال أبو حنيفة: النفي السجن. وذلك متفق مع رأيه فيما يقوله عن عقوبة الزاني العذاب، أنه إذا زنى يجلد مئة ويغرب عام. يقول الأئمة الثلاثة: ينفى عاما من أرضه ومكان جريمته. ويقول أبو حنيفة: نفيه أن يسجن عام حتى لا يرى أحدا ولا يراه أحد. هذا المعنى الذي قلته: بأي جرم فعل أو ذنب ارتكب من هذه الأفعال المحاربة لله والرسول، أنواع الفساد في الأرض من تقتيل وسرقة وإخافة الناس في سبلها وأمنها والزنا وما إلى ذلك، الإمام مخير أن يعاقب مرتكب ذلك بإحدى هذه العقوبات الأربع من قتل أو صلب أو تقطيع أو نافي. وقال الشافعي: الآية بيانها وتفصيلها مبينة بالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من حارب الله ورسوله بالفساد في الأرض قتلا أن يقتل ويصلب، ومن حارب الله ورسوله في الأرض بالسرقة وإخافة الناس أن تقطع يده ورجله وأن ينفى، وبالذي أخاف السبل فقط فلم يقتل ولم يزني ولم يسرق جزاء إخافته للناس وإقلاقه عليهم أمنهم وراحتهم أن ينفى من الأرض. والنفي حسب ما يراه الإمام بالسنة أو الأكثر أو بدوام العمر، إن استشرى فساده وطال واستطاع مع تأديبه أولا وثانيا ولم يرتدع. والفساد في الأرض كما يكون باليد يكون بالمعنى، يكون باليد بالقتل، يكون بالزنا، يكون بالسرقة، يكون بقطع السبل على الناس وتخويفهم، يكون بالمعنى بنشر الفساد في الأرض، دعوات الناس للكفر، دعوات الناس للنفاق، دعوات الناس للمذاهب الضالة، قوله ذلك بلساني أو بقلمي أو بأي أداة من أدوات الدعايات فعل ذلك، حتى ولو أظهره في فيلم، في رواية، اسمعه الناس في إذاعة، مثله في تلفزة أو سينما أو ما إلى ذلك. نشر الفساد بالتهجم على جلال الله ووحدانيته ومقامه، الفساد في الأرض بالمساس بمقام الأنبياء ومقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، الفساد في الأرض بمهاجمة المقدسات من صحب أكرمين وأئمة أتقياء متبوعين وكتب السلف الصالح بأي نوع من أنواع ذلك، وتصير ذلك إن كان الفساد باليد بالجارحة من قتل أو زنا أو سرقة أو إخافة سبل، فعقوبة من هذه العقوبات الأربع. فإن كان الفساد بالمعنى باللسان أو بالقلم، وباللسان خطابة أو تدريسا أو مسامرة أو مذاكرة أو بأي طريق استعمل ذلك، كنشر مذاهب الكفر من شيوعية واشتراكية ووجودية وماسونية وما إلى ذلك من مذاهب الكفر، جزاء هؤلاء أحزابا ودعاة وصحفيين ومدرسين ومؤلفين أن يعاقبوا بأشد أنواع العقوبات. إن كان الكفر بكلمة بحيث رجع عن قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بكلمة أشرك مع الله غيرا، يعتد قائل ذلك مرتدا حلال الدم، فكيف بمن قال ذلك ونشر وأذاع ودعا إليه وحاول أن يؤلب عليه المؤمنين فيفسدهم عن دينهم ويضلل صغار عقولهم ونساءهم وأطفالهم وطلابهم؟ أما إذا الدولة سمحت بأحزاب الشيوعية وأحزاب الكفر وبصحف الكفر من كل نوع، وأذنت بذلك في مدارسها، وأذنت به في معاهدها، وأذنت به في أجهزة إعلامها، فذلك يزيل البيعة ويخلعها، ولا تبقى للدولة التي تصنع ذلك بيعة في الأعناق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ابتليت أكثر دول الإسلام، وقد صان الله هذه الديار المقدسة من الأحزاب من كل لون، وخاصة هذه الأحزاب الضالة المضلة الفاسدة المفسدة، ولكنها توجد في غير هذه الديار المقدسة، في أكثر ديار العروبة والإسلام، يأذنون لهم ويشجعونهم وقد يساعدونهم بالمال والجاه والسلطان وبالاتصال بالأجانب وسفاراتهم كروسيا وأمريكا وبقية دول الكفر، وقد يشجعونهم بالمال والمساعدات باسم حرية القول وحرية المعتقد ونشر الديمقراطية ونشر الآراء الحرة. هكذا يلعب عليهم الشيطان وتتلاعب بهم اليهودية اليوم والصليبية وجميع ملل الكفر بكل أشكالها وأنواعها. ولذلك لا يصنف أمثال هؤلاء من الأحزاب من دعاتهم، من متكلميهم، من صحفيهم، من أساتذتهم، من خطبائهم، من كتابهم، من مؤلفيهم، إلا في صنف المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض الفساد، فهؤلاء يجب أن يعاقبوا بأقسى أنواع العقوبات، والعقوبة أشدها في هذا الصلب حيا إلى الموت، وبعد الموت يبقى أياما أو أشهرا حسب ما يراه الحاكم ردعا لأمثاله وزجرا للمحاربين لله والمفسدين. ولو وقع هذا في المحارب الأول والمفسد الأول لهاب الثاني والثالث، أو لفر من البلاد وأراح الناس واستراح وحفظ على الناس دينهم وعقيدتهم ونظامهم وتعليمهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى السلف الصالح من الآباء والأجداد. وما الحرية والديمقراطية وحرية العقيدة وحرية القول والكلام إلا حبائل وإلا حيل اخترعتها اليهودية في الأرض، اخترعها الإلحاد في الأرض لينشره بين الناس باسم الحرية كذبا وزورا وبغيا وفسادا في الأرض باسم الحرية، يقضون على الحرية وعلى العدل والعدالة وعلى أمن الناس وراحتهم. والحرية كما هي في الإسلام وكما عرفها رسول الناس عليه الصلاة والسلام شبهها وقال عنها حرية الطغام، حرية المفسدين، باخرة في الأرض وسفينة، في الطبقة العلوية ناس وفي السفلية ناس آخرون. فجاء الناس الذين في الطبقة السفلية فقالوا نريد أن نحفر حفرة لنستقي منها من البحر، لنصطاد منها من البحر، وفي زعمهم ذلك حق لهم لحرية تصرفهم ولمشاركتهم لركاب السفينة فيها. قال صلى الله عليه وسلم لو تركهم من معهم من ركاب لغرقت السفينة بركابها في الطبقة السفلية والعلوية، ولو ضربوا على أيديهم ومنعوهم لبقيت السفينة وسلم الركاب ممن في الأرض وممن على وممن في الطبقة العلوية. وهكذا هؤلاء المفسدون باسم الحرية لا يكتفون بأنهم كفروا في أنفسهم وأعلنوا الحرب على الله بكل قحة وبكل قلة أداب وبكل صفقة وجه، لا يقنعون بذلك حتى ينشروا كفرهم وينشروا فسادهم ويدعون إليه ويحببون الناس فيه بالمال والنساء والخمر وبالشهوات والنزوات في أخص نزوات الإنسان في جسمه السفلي، وهو عمل اليهود في الأرض منذ كانوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، والقتل في الآيات ليس كالقتل مطلقا، إذ تقول قواعد لغة العرب التي نزل بها كتاب الله زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لماذا قال القرآن الكريم يقتلوا ولم يقل يقتلوا؟ ومعنى ذلك أنهم يقتلون أشر أنواع القتل بعد الصلب، يصلبون أحياء ويبقون هكذا دون طعام ولا شراب حتى الموت. وبهذا يطلق لغة وكتابا وشرعا أن فاعل ذلك قد قتل، وهو ما زاده القرآن بيانا أن يقتلوا أو يصلبوا. وتصلب أيضا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلو كان المعنى الصلب فقط بأن يقتل ويصلب لكان يكفي في التعبير أن يقال ويصلبوا دون تشديد. فلما قالت الآية الكريمة أو يصلبوا هكذا بالتأكيد، هكذا بزيادة الحرف وزيادة الشدة، دل ذلك على أن هذا الصلب من نوع آخر، لا يصلب ميتا ولكن يصلب حيا حتى الموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأيضا قطع اليد والرجل لو كان قطعا عاديا بأن تقطع اليد من الكوع أو من الكعب، الرجل من الكعب، لقال تقطع ولا حاجة للتأكيد والتشديد فيقول يقطع. ولكن كلمة التقطيع تدل على الزيادة في العقوبة، والزيادة في العقوبة تكون بأن تقطع اليد من المرفق والرجل من الساق من الركبة جزاء جريمتي وإفسادي ومحاربته لله ومحاربته لرسول الله ونشر الفساد في الأرض وإخافة النساء والأطفال والشيوخ ونشر الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل. ولذلك لكل جزاء عقوبة ولكل جريمة ما يناسبها من جزاء وعقاب. ووضع الشيء في غير محله مضيعة للحق ومضيعة للعدل، وقد يكون بذلك ناشرا للفساد من حيث لا يقصد ولا يعني. والرأفة في غير محلها ضعف، والضعف في غير مكانه مجلبة للعزل ومجلبة للفساد ومجلبة لاجتراء أعداء الله على النظام حكما ودولا وعقيدة. قال بالصلب دون قتل بمعنى يقتل أولا ثم يصلب الأئمة الأربعة، وقال بالقتل وقال بالصلب على أن يقتل وهو مصلوب بمعنى يبقى مصلوبا حتى الموت يوما أو أسبوعا أو شهرا. قاله الليث بن سعد، وقاله ابن حزم، وقاله قبله أبو داود، وقاله جماعة من سلف الأمة، وفعل مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوباته وتأديباته على المحاربين لله والرسول والناشرين للفساد في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جماعة من ثمانية أفراد من قبائل عكل وعرينا، دعوا الإسلام وجاءوا منتفخة بطونهم مسفرة وجوههم ذابل عيونهم آثار مرض السل والأمراض الباطنية تتجلى عليهم ظاهرا وباطنا، لا يكادون يمشون في الأرض إلا جرا وزحفا. فجاءوا رسول الله يتباكون، يا رسول الله لعلك ترى ما بنا، انظر لحالنا. وإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمر لهم بفود من الإبل في طائفة من النوق حلوبا، وأن يخرجوا بها خارج المدينة ليستنشقوا الهواء الطيب في البادية ويشربوا ماء العذب الزلال ويأكلوا تمرها ورطبها من نخيلها غضا طريا ويشربون من الإبل أبوالها وألبانها وشراب بول الإبل شفاء من داء السل خاصة في مباديه الأول ومن أمراض المعدة والقرحة وجميع أنواع المعدة في القلب وجميع أنواع المصارين. شرب أبوال الإبل مع شرب ألبانها والاقتصار على ذلك زمنا يشفي من ذلك بإذن الله ويطبب. خرجت النوق مع رعاتها المسلمين وكان قائد هؤلاء الرعاة غلام كان لرسول الله اسمه يسار، رأى حسن صلاته وحسن عبادته فاعتقاه وأبقاه راعيا لإبل الزكاة لإبل الصدقة. فلما صح هؤلاء وضمرت بطونهم وجملت ألوانهم وصحت أبدانهم وإذا بهم فجأة يعودون لليد التي أطعمتهم فيقطعونها فيقتلون الرعاة ويستلبون الإبل ويسرقونها ويخيفون السابلة في الطرق ويقطعون على الناس طرقهم ويعودون للكفر بعد إسلام، ولعلهم من قبل لم يسلموا وإنما تظاهروا نفاقا ليصلوا لهذا. بلغ ذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم 20 شابا قويا على خيل مسرعة مطهمة يقودهم عبد الله البجلي الصاحب من الرعيل الأول من الأنصار، فيلحقونهم ليلا ونهارا ويأخذون القافة يتتبعون آثارهم وحركاتهم وإذا بهم يقعون في أيديهم. فلما وصلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حقق معهم وتأكد من فعلتهم وكانوا قد ارتدوا وقطعوا السابلة وأراقوا الدماء الحرام وسرقوا زكاة الناس ومثلوا بمن قتلوه من هؤلاء الرعاة ياسر وصحبه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، حيث قطع من كل واحد منهم اليد اليمنى من المرفق والرجل اليسرى من الكعب، ثم سمل أعينهم إلى أن سالتا جزاء تمثيلهما بالرعاة، ثم تركهم على الحراء يتضورون عطشا وهم يستسقون ويقولون من لنا، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم النار، إلى أن ماتوا إلى صقر. فنزل بعد ذلك هذه الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فأقر الله تعالى فعل نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلن جريمتهم وأكدها بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض الفساد وقتلوا ومثلوا وسرقوا وهتكوا العرض الحرام وفعلوا من أفعال الجرائم والأفاعيل ما لو كانت لهم 10 أرواح لقتلت جميعها. حتى كان القتل للرداء، وكان التمثيل لما أن قصاص لتمثيلهم، وكانت قطع الأيدي والأرجل للمحاربة، وكان بقاؤهم هكذا جزاء وفاقا لأنواع الجرائم التي ارتكبوها مجتمعا من محاربة وفساد وزنا وتمثيل وردة وسرقة وإخافة السابلة وأخذ أموال الناس بالباطل إلى النفاق والغدر والخيانة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهكذا كما قلنا جزاء كل جريمة ما يقابلها مع جريمة وعقاب ثاني. القاتل محاربة يقتل ويصلب، والسارق محاربة يقطع وينفى، والمخيف محاربة ينفى من الأرض، والقاتل والمحارب والمفسد يقتل ويقطع ويصلب وينفى من الأرض. فإذا ارتكب كل ذلك عوقب بهذه العقوبات كلها مع مزيد، كما قلنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لما انتقل التعبير من قتلوا إنما جزاء أن يقتلوا. لماذا يقتلوا ولم يكتف بيقتلوا؟ أي يصلبون أحياء حتى الموت، وهذا فقط به يعتبر تقتيلا. ولما يصلبوا ولم يكتف بيصلبوا؟ أي يصلبون أحياء حتى الموت، وبهذا يكون التصليب لزيادة المبنى كانت زيادة المعنى. ولماذا يقطعوا ولماذا لم يقل يقطعوا وتقطعوا أيديهم أرجل من خلاف؟ لو اكتفت الآية بالقاطع لكان قطع اليد يكفي فيها أن تقطع من الكوع والرجل من الكعب، ولكن التقطيع هكذا بزيادة المبنى ليدل على زيادة المعنى، فتكون قطع اليد من المرفق وقطع الرجل من الركبة أو ينفوا من الأرض. قلت في المذاهب الثلاثة أن النفي من البلد التي أجرم فيها إلى بلد لم يجرم فيها بما يراه عاما أو عامين وأكثر حسب فساده وعتوه وبغيه. وقال أبو حنيفة نفيه إلى أرض أخرى قد يكون سببا لنشر فساده ونشر عدواه بين أولئك، ولذلك نفيه سجنه حيث لا يرى أحدا ولا يراه أحد، وهو مستقيم مع قواعده في النفي بالنسبة للمعاقب زاني العذاب يجلد مئة ويغرب عاما. قال الأئمة الثلاثة ينفى من الأرض التي زنى فيها أو زنى، وقال أبو حنيفة نفيه وتغريبه أن يسجن حيث لا يرى أحدا ولا يرى، وذلك هو النفي بمعناه الكامل. أما الفاسد فكالمريض بالجرب يمكن أن ينتهي إلى أرض أو مكان فينشر فساده فيها ويعديهم، ولذلك نفيه أي نفيه عن الناس البتة، ولا يكون ذلك إلا بالسجن حيث لا يرى الناس ولا يرونهم. وقد ثبت أنه كان لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن، سجن في مثل هذه المعاني زيد ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك التقتيل والتصليب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض إنما هو خزي في الدنيا ومذلة ومهانة وعقوبة في حياتي وله في الآخرة عذاب عظيم وسيضاعف عذابه يوم القيامة بأكثر من ذلك وأدوم وأخلاد بشديد العذاب وشديد العقاب جزاء فعلاته وفتكاته وظلمه وبغيه في الأرض. بهذه الفقرة الأخيرة في الآية اختلف مفسروها هل نزلت في الكفار أو في المؤمنين. قال من نزلت في الكفار لو كان هؤلاء الذين أمر الناس بمعاقبتهم بهذا لو كانوا مؤمنين لكان عقابهم في الدنيا كافيا إذ الحدود والكفارات والعقوبات في الدنيا كفارات يوم القيامة من عذاب الله وقد وردت بذلك الأحاديث وأصبح من العقائد المسلمة عند أهل السنة والجماعة وأن المذنب من المؤمنين عندما يقوم عليه الحد إن كشف يكون حده كفارة من ذنوبه خاصة إذا أعقب ذلك بالتوبة على أن قيام الحد هو في حد ذاته كفارة وتوبة له إن لم يعود. ولكن الذين يعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة هم الكفار الذين لا مغفرة لهم ولم يوحدوا الله يوما ولم يقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. واستدل هؤلاء وبأن الآية إنما نزلت في الكفار بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاقب على الزنا من عاقب ورجم أخذ يلعنه من يلعنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعن وقد كان وإياه في فلاة خارج المدينة وكانت هناك جيفة تشير برجلها منتفخة فقال للذي لعنه وشتمه كل من هذه الجيفة فقال له يا رسول الله أيكون ذلك ويتم قال لا أكلك من لحم أخيك المسلم آنفا أشد من أكلك لهذه الجيفة والله لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن قتله على أشد أنواع القتل بالراجل للزنا وهو محصن بأنه قتل مسلما وأنه قتل تائبا وأن توبته التي تاب بها لو قسمت على جميع مذنبي الأرض لوسعتهم وكفتهم وغفر من أجلها ذنوبهم. فإذا الحدود على المؤمن وعقوبات المؤمن كفارات فما معنى ذلك بعد ذلك؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا المعنى الذي قاله صحيح ولكن تطبيقه على الآية ليس كذلك. الحدود كفارات والعقوبات كفارات ومن ستره الله في الدنيا حري أن يستره الله في الآخرة إذا تاب وأناب حتى لو لم يقم عليه الحد. ولذلك اختلف مؤمنون من ارتكب ما يستوجب الحد ولم يطلع عليه أحد هل الأفضل أن يأتي للحاكم ويعترف بذنبه أو لا يجب؟ فقال البعض أفضل أن يعترف وقال البعض ستره الله فما باله يفضح نفسه. إلا إذا كانت حقوق للناس، فحقوق الناس لا يغفرها الله إلا بعد أن يأخذ الناس حقوقهم. أما حقوق الله فالله أكرم وأرحم بعباده من أن يحاسب من أن يعاقبهم على شيء إلا وقد تابوا منه وندموا وأنابوا وعادوا إلى الله. فهذه الآية تشمل المؤمن والكافر، قد يقوم بها المؤمن وقد يقوم بها الكافر. فإن ارتكبها المؤمن وحارب الله ورسوله، وقد يحدث هذا كثيرا وحدث، وقد تمرد على علي كرام من الصحابة وتمرد على الكثير من الصالحين، الكثير من الصالحين أيضا، إما جهلا وإما عنادا بقصد أو غير قصد، ولكن ذلك مهما كان لا يخرجهم عن الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن حروب الصحابة وعن كون الحسن بن علي ولدي سيصلح بينهم، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسمى الفئتين معا فئتين مسلمتين على ما أريق بينهما من الدماء، وعلى ما أريق من أهل الشام من الدم الحرام والتخلف عن الخليفة الحق والغدر والخيانة. ولكن رسول الله حكم بإسلامهم، فنقول سمعنا وأطعنا، فهم على ذلك محاربون. لو نقبض عليهم قبل أن يتوبوا فنعاقبهم بما يعاقب به المحارب. فأما إذا تابوا قبل المقدرة عليهم، فإن كانت ثم حقوق من دماء وأموال فلا بد في الدماء من القصاص، ومن الأموال من ردها للناس. وكما يحارب المسلم يحارب الكافر، فهذه عقوبة لمن تغفر ذنوبه من المؤمنين إذا هو تاب وأناب، فله خزي في الدنيا وأي خزي أعظم لأن يشهر به ويصلب مع الجناة والمجرمين ويقال له محارب لله، محارب لرسول الله، قاطع للطريق، مخيف للسابلة، سارق، زاني، مرتكب فاسد. مع مذلة الناس ومهانتهم، فإن هو تاب وأناب وتلقى الحدود بنفس ضيعة فتلك توبته، وإن لم يفعل ثم ارتكب بعد ذلك ومات ولم يقدر عليه ولم يعاقب أو كان كافرا، فله في الدنيا هذا الخزي الأليم العظيم، وله في الآخرة أعظم من ذلك وأنكى أشد. قال تعالى زيد: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه عقوبة المحارب لله والرسول والمفسد في الأرض. وقد قلت إن المحاربة لله والفساد في الأرض كما تكون باليد قتلا وصلبا وسرقة وزنا وأي نوع من هذه الأنواع، يكون باللسان. فمن يحارب الله ورسوله وينشر الفساد في الأرض بنشر الشيوعية والاشتراكية والماسونية والهجوم على مقام الله ومقام رسول الله وخاصة مقام إمامهم وخاتمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أو شتائم الأصحاب أو السلف الصالح أو المقدسات في الإسلام من مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه أو كتب سلفنا الصالح أو شتم العرب المؤمنين أو شتم لغة العرب، هذا يعتبر محاربا ويعتبر مفسدا ويعاقب بأشد مما يعاقب به غيره، لأن غيره أفسد في نفسه، وقد يكون هذا واحدا أو عشرة أو عشرين، أما هذا إن سكت عليه وأطلقت يده وسمي حرا وحرية عقيدة وما يشبه هذا من سخف القوانين وفساد الدساتير وفساد الحكام وفساد الأحزاب وفساد الدعاة وفساد من لم يشوب الإسلام قلبه بعد، هؤلاء جزاؤهم القتل صلبا، أن يصلبوا ويبقون مصلوبين حتى الموت، جزاؤهم مع ذلك أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بالتقطيع، بأن تقطع الرجل من الكعب، أن تقطع الرجل من الركبة واليد من المرفق، يمنى اليدين أو يسراهما ويمنى الرجلين أو يسراهما، ثم إن بقي حيا ولم يعاقب بأشد أنواع العقوبات لسبب ما ينفى يخلد سجنه في السجن حتى لا يعدي غيره ولا ينشر فساده، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: كم من أطهار طيبين دخلوا السجن مع المؤمنين ومع الدعاة للحق الصادقين، وإذا بهم لسجنهم مع فساد فساق فجار، خرجوا من السجن وهم كفراء فجراء جراء على الله والناس والمقدسات، كل هؤلاء يدخلون تحت اسم المحارب، ولو قتل من هؤلاء الداعي الأول المؤسس للحزب ومن معه، صاحب الجريدة ومن معه، الخطيب في محفل، الناشر في جريدة، المتكلم بهذا، لخاف الثاني والثالث ولفر، فإن تجرأ أعدت العقوبة مع الثاني والثالث، ولو بلغ ذلك جميع أهل صنعاء كما قال عمر بن الخطاب: لو اجتمعت أهل صنعاء على قتل رجل مسلم لقتلتهم جميعهم، وهكذا لو اجتمع جمع مهما كان عدده على إفساد عقائد الناس باسم الأحزاب أو الصحف أو الحريات أو حرية العقيدة أو حرية الدساتير أو ما يشبه هذا من التخريف والسخافة التي كثيرا ما يقولها من ذهب الله بعقولهم قبل أن يذهب بأديانهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن هنا إلا بلادنا هذه المقدسة كانت أكثر بلاد الإسلام قد بليت بهذا الوباء وبهذا البلاء من نشر هذه الأحزاب الفاجرة أتباع اليهود من ماركس ولينين وأمثالهم من كل بغيض حي أو ميت. ونعرف أقطارا مسلمة عاشت في الإسلام منذ 1300 عام يكاد يعتبر أكثرها صالحا، لم ينتشر هذا الفساد فيها إلا قليلا إلا قريبا بواسطة شرذمة من الناس، وإذا بفسادهم يفسد عشرات الآلاف، وما كان يمكن أن يزول بصلب كلب أو كلبين قرد أو قردين، فالأمر أصبح يحتاج الآن إلى شبه حرب داخلية تقتل فيها الآلاف وتفصل فيها الآلاف من الرؤوس عن أجسادهم. قال تعالى: زيد يا أيها الذين وقل إن الحريات التي نطق بها الإسلام وحددها هي ما أخذناها من القصة النبوية بحيث الحرية ما دمت لم تؤذي غيرك وتمس حريته في غير عملك. وقد حدد ذلك صلى الله عليه وسلم في الصوير قصة: سفينة في البحر فيها ركاب في الطبقة العليا وركاب في الطبقة السفلى، وإذا بركاب الطبقة السفلى يريدون أن يحفروا في أرضهم في خشبهم ليصلوا إلى ماء البحر فيأخذوا منه كفايتهم، ولربما يطمعون أن يصطادوا منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن تركوا ورغباتهم ونزواتهم غرقوا وأغرقوا من معهم، وإن ضرب على أيديهم سلموا وسلم كل ركاب السفينة. وهكذا عندما نقول الحرية الإسلامية، الحرية الإسلامية لها نطاق لا يجوز تجاوزه ضمن العقيدة الله وحدانيته، وضمن العقيدة في رسول الله والإيمان بخاتم أنبيائه، وضمن الإيمان بكتب الله وخاتم كتبه القرآن الكريم، واحترام المقدسات من كتب وناس وآراء وأحكام. ضمن ذلك قل رأيك وانتق. شعوب وهكذا أصبحوا اليوم مسلطين على جميع شعوب الأرض نتيجة فسادهم ونتيجة ضلالهم وبغيهم. فهم عندما يقولون هذه الكلمات الثلاثة: الحرية، الأخوة، المساواة، عندما قامت الثورة التي يسمونها بالفرنسية وكانت ثورة يهودية اختفت وتسترت تحت ضعاف ومجانين الفرنسيين فيما سمي بالثورة الفرنسية، وإن هي إلا الثورة اليهودية التي اجتاحت الأرض ونشرت الفساد. فهم عندما أعلنوا هذه الشعارات الحرية يعنون حرية اليهود، وعندما يقولون الأخوة يعنون أخوتنا مع اليهود، وعندما يقولون الاشتراكية يعنون أن نشترك وإياهم في الأموال والأعراض والحكم، وكل شيء سوى ذلك في نظرهم رجعية وتخلف وضغط وديكتاتورية وقهر. وهكذا ضحكوا على صغار العقول وسخفائهم إلى أن وصلوهم إلى الحكم، فعفعلوا فعلهم وتجاوزوا فخربوا ديارهم وشعوبهم وأديانهم، وباءوا بالخزي والعذاب من الله في الدنيا والآخرة. رأيناهم في الشرق ورأيناهم في الغرب، وأمثالهم ونظائرهم لا يزال الحال يريناهم بين كل وقت وحين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هؤلاء المحاربون الذين تابوا من حرابتهم ومن تخويفهم ومن فسادهم قبل أن نقدر عليهم بسلطاننا وجيوشنا، هؤلاء إن جاءوا تائبين فنحن نغفر لهم ما لم يكن حقا من حقوق الله. إن كان قاتل فلا بد من القصاص، وإن كان مال فلا بد من عودته لأهله، وإن كان هتك عرض فلا بد من الحد. واعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أيها المؤمنون من تاب وأناب من المحاربين والمفسدين في الأرض قبل أن نقدر عليهم وتأتي بهم قوتنا وجيوشنا، فلنغفر لهم ذنوبهم ما لم تكن الذنوب حقوقا للناس من دم أو عرض أو مال. زيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، قد قلت غير مرة بأن ابن مسعود عندما استوصاه رجل أوصيني قال لا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أعره سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهذا الخير هنا والأمر به التقوى، والتقوى فعل الخيرات وترك المنكرات، والخيرات ما جعلها الله خيرات وأمر بها، والمنكرات ما اعتبرها الله منكرات ونهى عنها. وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه وتوسلوا بما يقربكم إليه من كثرة الطاعات، والوسيلة القربى، فالذي يقربكم إليه زلفى طاعته فيما به أمر وطاعته عما عنه نهى. القيام بالأركان والواجبات وترك الحرام البتة، فعل الأوامر والنواهي، فعل الأوامر ما استطعت منها على قدر طاقتك، وتحديد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ترك المنكرات يجب أن يكون عن جميعها، فعل الخيرات ما استطاعت قوتك وطاقتك حسب قدرتك، واطلب إليه الوسيلة، اسعى إليه بكل وسيلة توصلك إليه من عبادة وفريضة ونافلة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. بهذا يكون الوسيلة والزلفاء إلى الله، والوسيلة أعلى مكان في الجنة لا يليق إلا برسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، روى الصحيحان وأصحاب السنن الأربعة والمسانيد أحمد والبزار وأبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى فقولوا اللهم. قل إيش هو الدعاء؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، ما ختم أحد الأذان بعد أن يعيده كما سمعه المؤذن بالصلاة عليه إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وفسر الوسيلة صلى الله عليه وسلم بأنها أعلى مقام في الجنة لا يليق إلا بواحد من الأنبياء، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي روايات دون هذا أناه صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أعلى القربى إلى الله والزلفى إليه والوسيلة لديه، أعلى الجنان الوسيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة درجات والنار بركات، وإنما ما بين الدرجة والدرجة في الجنة ما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الفردوس وهو مسكن الأنبياء والرسل. فقال له أحد أصحابي وقد رآه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث بأيام مكمدا مصفرا متوجعا، ما بالك يا فلان؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول إن أعلى الدرجات الفردوس، أعلى درجات الجنان الفردوس، وهي مساكن الأنبياء والرسل، وأنا حتى لو دخلت للجنة لن يكون مقامي في الفردوس الأعلى، وجنة أدخل إليها ولا أراك فيها، لا حاجة لي فيها. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب؟ وقال لا، المرء مع من أحب. قال رواة الحديث على أكثرتهم فما فرحنا يومنا بشيء طرحنا بهذا الحديث، وأن حب الله وحب رسول الله وحب الصالحين يرفع الإنسان مقاما حيث يكون مع الأنبياء والرسل في الفردوس الأعلى، والوسيلة هي أعلى مكان في الفردوس الأعلى، هي مسكن خاتم الأنبياء وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه ما يقربكم إليه من عبادة والطاعة وزلفاء بفعل الخيرات وترك المنكرات والوقوف حيث أمر الله والوقوف حيث نهى، وجاهدوا في سبيله، زيد لعلكم تفلحون، جاهدوا في سبيله بما تملكون من مال ونفس ونفيس، من لسان ومال وما تملكون، بكل ذلك يجاهد وبكل ذلك يحارب وبكل ذلك يتقرب إلى الله لعلكم تفلحون، لعلكم تكونون من أهل الفلاح. حي على الفلاح، وما الفلاح الذي يدعو إليه داعينا عند الصلوات الخمس إلا الجنة، إلا رضا الله، إلا دخول الجنان ومغفرة الذنوب والآثام. لعلكم إن تقربتم إليه وآمنتم واستزلفتم إليه بالقرباء والوسيلة الحسنة وجاهدتم باللسان والمال والأنفس، لعلكم بعد ذلك تفلحون تكونون من أهل الخير والفلاح وأهل الجنة. ولعل في القرآن للتحقيق ولغيرها وفي غير القرآن للرجاء، ومعنى ذلك إن شئتم الفلاح حقا ودخول الجنان حقا فتقربوا أيها المؤمنون إلى الله بأنواع الطاعات وأنواع العبادات، وجاهدوا في سبيله باللسان والمال والنفس. قال تعالى زيد إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ثم قال تعالى إن الذين كفروا زيد لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به يوم القيامة. لو الكافر عند موته كان يملك كل الأرض وما عليها وما فيها، وكان عنده مثلها على قدرها أرضا وقارة وكنوزا وأموالا ومعادن، لو أن عنده ذلك وطلب منه ليفتي به نفسه لافتدى، ولكن هيهات. عندما تصل الروح إلى الغرغراء إلى الحلقوم لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان بعد الإيمان شهودا، بعد الموت، بعد رؤية ما كان يجب أن نؤمن به غيبا وقد رآه حضورا لا يفيده كل ذلك. وقد ورد في الأحاديث النبوية أنه يقال للكافر هذا: لو أن لك ما في الأرض ولو أن لك مثله معه فاستدي به. يقول: إي والله. فيقول الرب: لا، لقد طلب منك وأنت حي أقل من هذا بكثير، فامتنع. ويحمله الزبانية هو في الأصل في النار، فيزداد حسرة وعذابا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، لن يقبله الله منهم، لن يفديهم من عذاب الله شيء بعد الموت على الكفر والشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زيد: ولهم عذاب أليم. ولهم مع ذلك، مع هذه الحسرة ومع كونهم لا يملكون ولو ملكوا لا يقبل منهم، لهم مع ذلك عذاب أليم موجع، موجع في النفس، موجع في البدن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: زيد. يريدون أن يخرجوا من النار وما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء الذين يطمعون أن يفتدوا وأن يخرجوا من النار بعد ارتكابهم الحرب على الله والحرب على رسول الله وسفك الدم الحرام وإراقة العرض الحرام وإخافة الناس في سبلهم وفي طرقهم، هؤلاء بعد وجدانهم في النار يطمعون في الفدية ولا فدية، على أنهم لا يملكون لها قطمير، يطمعون بالخروج من النار وقد رأوا غيرهم قد خرجوا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه صفة للكفار، هؤلاء الذين لا يخرجون من النار وهم فيها في عذاب مقيم، عذاب أليم، عذاب عظيم، لن يفتدوا ولو امتلكوا ما في الأرض ومثلها معها. وبهذه الآية احتج بعض ضعاف الخوارج بأن من دخل النار من المؤمنين لا يخرج منها، وبهذا استدلوا بهذه الآية الواقع على الكفار كما يفعل مثل ذلك الكثير مما لا يفهم معاني الكلام ولا مدارك، يأتي بالآيات الواردة في الكفار ويحاول تطبيقها على المسلمين، وهيهات هيهات، ليسوا سواء. فعقيدة أهل السنة والجماعة وما نطقت به الآيات المتضافرة والأحاديث المتواترة من أن عصاة المؤمنين مآلهم إلى الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما قال: آخر الناس خروجا من النار، أي آخر الناس من المؤمنين، رجلان، رجل يؤتى به ويقال له لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة فيرى البطاقة وهو بين يدي الميزان حاسر ذليل مطأطئ الرأس، ويقول في نفسه: أي استهزأ بي، ما لهذه البطاقة ولغفران ذنوبي ولإشالة آثامي. فتوضع البطاقة في كفاح فيقول للوازنين: ما عسى هذه أن تزن وأنا لم أفعل في حياتي خيرا قط. فيقال له، يقول الملائكة على لسان الله: لا ظلم اليوم. وإذا بالبطاقة تشيل لها الموازين على امتلائها بالذنوب والآثام، وإذا بالبطاقة فيها لا إله إلا الله. فتكون هذه الكلمة وحدها الكافية لأن تدخله الجنة وأن يغفر من أجلها ذنبه وأن يعود مع إخوانه المسلمين الموحدين إلى الجنان. ومن أجل ذلك ففي الأحاديث المتواترة عن عشرات من الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله حتى ولو لم يقلها عند موته. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قد يدخل الجنة مغفورة ذنوبه ولا يدخل النار إلا تحلة القسم. وقد يدخل النار ما شاء الله له بعد عذابه على ما جناه وأذنبه، ثم تغفر زلاته وذنوبه. ومثل هذا كثير. السنة ملأى به، وكتب الصحاح والسنن والمسانيد، والقرآن كذلك، فعقيدة أهل السنة والجماعة وما صرحت به الآيات ونطقت به الأحاديث أن عصاة المسلمين عصاة المؤمنين مهما طال عذابهم وطال مقامهم لا بد أن يدخلوا الجنة يوما مغفورة ذنوبهم مكفرة عنهم سيئاتهم. اللهم أدخلنا الجنة واغفر ذنوبنا واكشف عيوبنا واستر ذنوبنا واجعلنا ممن رضيت عنهم من أصحاب محمد من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بملائكتك وروح قدسك وبتأييدك وبعونك. اللهم أعذنا لدينك واغفر ذنوبنا ووحد كلمتنا وأعد دولتنا لما كانت عليه دولة واحدة قوية مهابة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة في الحد أحد الحدود السبعة التي حد الله الحكم فيها ولم يتركها لنبي ولا خليفة ولا قوم. فقد قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يد السارق ويد السارقة نكال جزاء بما كسبا جزاء وفاقا لارتكابهما السرقة وجرمهما في الخيانة نكالا من الله انتقاما لهما ولسوء صنيعهما من الله العلي القدير إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز منيع شديد العقاب ذو الطول لمن يحاول أن يخالف وأن يخرج عن أمره وأن يتعدى حدوده حكيم في أحكامه حكيم فيما يصدره من مكال وجزاء وعقاب لمن خرج عن أمره وتحدى طاعته والسرقة لها نصاب ولها حد إذا هي لم تبلغ لا يكون حكم ولا تقطع يد والحد الذي تقطع فيه اليد في السرقة هو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماهير الصحابة ما يبلغ ثمنه ربع دينار 3 دراهم وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح لا قطع إلا فيما بلغ ثمنه 3 دراهم أو ربع دينار أو كان ما يعادل ثمن ترس والترس عندما قطعت فيه يد كان ثمنه 3 دراهم ربع دينار وقال الحنفية ومعهم سفيان وأهل الكوفة لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم وقال بعض 5 وقال بعض دينار وقال بعض 50 وكل كلامهم لا تكاد تجد له الدليل المرجع إليه إلا في من قال بالقطع في 3 دراهم وربع دينار ففي الحديث النبوي الصحيح لا قطع إلا فيما بلغ ثمنه 3 دراهم أو ربع دينار والشأن في الدينار أنه 12 درهما فيكون 3 ربع للدينار وقد يكون 10 وقد يكون أكثر من 12 فعلى كل الربع دينار و3 دراهم أمرها قريب وكما أن جمهور علمائنا وقال بهذا الخلفاء الراشدون 4 وعمر بن عبد العزيز في آخرين وهم جمهور الفقهاء أنه لا قطع في أقل من ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل. لا قطع في ثمر لبستان لحائط لا حراسة عليه ولا يحويه الجريم، ولا في قطعان هذه القطعان لا حارس لها، وإنما هي مطلق سراحها في البراري والفيافي والقفار. فأيضا من لا حراسة لا ولا أبواب تصونه ولا جرين يحفظه كله لا قطع فيه. وقد قالوا أيضا من ذلك: الدور التي في أقاصي البلدات وفي أطرافها إذا لم تحرس ولم يكن لها أبواب تحفظها وتصون ما فيها، هي من نوع البساتين المشرعات التي لا حارس لها ولا ضابط. والقطع: تقطع اليد اليمنى أولا بإجماع الفقهاء من الكوع، فإن عاد للسرقة تقطع اليد اليسرى، وقد قال أقوام: فإن عاد فاليد اليسرى وإن عاد فالرجل اليمنى. وقال علي: لا يليق أن يترك بلا يد يستنجي بها ويتحرك، ولا رجل يستعين بها ولو على عصا. ولذلك علي رضوان الله عليه لا يقول بالقطع في غير يد واحدة ورجل واحدة. وأصل القطع في السرقة كان قديما في الجاهلية كالدية والقسامة، فجاء الإسلام فأقر ذلك ورآه عدلا ينبغي إقراره والحكم به والعمل على مقتضاه. ومتى تكون السرقة سرقة تقطع فيها اليد، سواء يدا أو مع اليد رجل إن أعاد. نحن قد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة الذي طال سنوات لم يقم حد السرقة ولم يقطع يدا في ذلك، بل أخذ الأقوات ووضعها في بيت المال ووزعها بالتساوي بين الناس. وقال عمر: من كان يعيش برغيفين فيكفيه رغيف واحد، ومن كان يعيش برغيف واحد إذا فقده لن يعيش. فكان عمر عند عام الرمادة عام المجاعة التي فقدت فيه الأزواج وفقد فيه الطعام لم يقم حد قطع، ولم يترك الأقوات في بيوت المال، بل وضعها في بيت المال ووزعها حسب الأشخاص والبطون، لم يراعي فيها غنى من فقر، ولكن راعى القلة والكثرة، وراعى الصغير والكبير والقوي والضعيف. وجاء عمر يوما رجل يقول: إن أربعة غلمان للمغيرة بن شعبة سرقوا جملا فذبحوه وأكلوه، فأتي بهم فحقق معهم فاعترفوا وأقروا، وما كاد يقيم عليهم الحد ويأمر بالقطع، حتى سألهم ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا الجوع. فسألهم من مولاكم؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال ما الذي ينفقه عليكم؟ قال رغيفا في الوقت. فأرسل خلف المغيرة وسأله عما قال غلمان، فأكد. وإذا بعمر يقوم في وجه المغيرة ويقول أهؤلاء الشبان في قوتهم وفي شبوبيتهم وفيما تحملهم من صناعة وحرفة يكفيهم الرغيف الواحد، لولا أن القطع لا يكون إلا للسارق لقطعتك مكانهم. ثم ألغى القطع على الغلمان وعوض المسروق بثمن ناقته بما يشتري مثلها أو جملا، وغرم المغيرة ثمن الناقة مرتين. ونحن نرى في عمل عمر هذا ما يكاد يشبه إلغاء الحد، سواء في سنوات الرمادة أو في الوقت الذي شعر فيه بالمجاعة، وهكذا زعم أقوام من المستشرقين ومن أفراخ المستشرقين من تلاميذهم، فقالوا إن عمر بن الخطاب ألغى الحد للمصلحة، فكانوا بذلك بعضهم جاهل وبعضهم دساس يريد أن يلغي الشريعة ويلغي الحدود، متكئا على فعل الخليفة الراشد الثاني متكئا عليه، زاعما أن عمر ألغى ذلك للمصلحة ليتخذه قدوة ويتخذه أسوة. وهكذا زادوا على ذلك فقالوا تلغى النصوص للمصلحة العامة، وهكذا ألغوا الشريعة وعوضوها بقوانين الكفر، عوضوها بالقوانين الجائرة الظالمة الخارجة عن حكم الله وعن كتاب الله. وعمر أكرم في نفسه على الله من أن يلغي حدا من حدوده، والله تعالى أكرم في عين عمر وأكثر طاعة من أن يخالف أمره فيلغي حدا. وإنما عمر بن الخطاب اعتبر أخذ الشيء للجوع وعدم وجدان العمل لمن أخذه، خاصة مع نشر المجاعة وغلاء الغذاء والمأكولات وقلة الصدقات وقساوة الأغنياء وعدم إنفاقهم على الفقراء ومشاركتهم لهم فيما أعطاهم الله، ذلك يعطي مبررا لمن أخذ شيئا لا يحق له وهو بذلك لا يعتبر سارقا، وإنما أخذ ما أخذ للضرورة والحاجة. وعمر من أجل ذلك لم يلغي حدا، وإنما تحديد السرقة لم يتم عنده، لأن السرقة لا تعتبر سرقة إلا إذا أخذها الآخذ عن خيانة، عن غنى عنها، عن عدم حاجة لها من مال وعمل. فإذا كان الوقت كوقت الرمادة وسنوات المجاعة التي أدركت عمر بن الخطاب في خلافته، فغلت الأطعمة والأغذية وقل ما في أيدي الناس من الطعام والشراب، وحرص الأغنياء على ما في أيديهم لصالحهم وصالح أهاليهم وأولادهم. عند ذلك إذا أخذ من أخذ شيئا لطعامه وشرابه وستر عورته فقد أخذ ما دعته الضرورة إليه، ومن أخذ ما أعد ما حملته الضرورة إليه أخذ ما شرع له أخذه. فقد قال تعالى بعد أن حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك إلا ما اضطررتم إليه، فعند الاضطرار كما تقول القواعد الأصولية الضرورات تبيح المحظورات، ما كان منهيا عنه من ميتة ومن دم ومن لحم خنزير ومن هو من سرقة وأخذ مال ليس لك يعتبر ذلك أخذا للضرورة. وقد فصل ذلك فقهاؤنا خاصة منهم المالكية وقال بقولهم وأفتى بآرائهم أصحاب المذاهب الأخرى من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا إذا كانت مجاعة عامة أو خاصة بأن يكون إنسان في برية وقفار ولو كان غنيا ولكن غناه بعيد عنه فلم يجد ما يقتات به وقد أضر به الجوع وأضر به العطش وكاد يشرف على المتالف، فرأى قطيعا من أغنام قطيعا من نوق قطيعا من ماشية كيف كانت، فله أن يأتي إلى الراعي أو الصاحب إن كان معها فاشتري دينا أو إن كان معه مال فبالمال، فإن فعل فذاك وإلا فبالدين، فإن أدانه فذاك وإلا فله أن يأخذ ذلك قهرا وغلابا على نية أن يعيد ثمنا عندما يوسر أو يرجع إلى أرضه، هذا إذا كان مضطرا فرارا خاصا. أما إذا كان في مجاعة عامة وغلت الأغذية والأطعمة ولم يبق معه ما يكفيه لقوت يومه وقوت أطفاله فكذلك يفعل، يأتي لمن عنده كفاية فيشتري منه إن كان له مال وإلا يستدين إلى أن يوسر، وإلا فليتصدق عليه وإلا فليأخذه قهرا وغلابا على أن يعيده إليه متى قدر على ذلك ومتى أيسر. وقد قال علماؤنا قولا واحدا إذا امتنع المانع من إطعام جوع في هذا المشرف على الهلاك وعلى سقيه إن أشرف على الهلاك، فإن مات فمن تسبب في قتله يقتل به، وإن قاتل فقتل هذا الممتنع عن أداء هذا الحق، فإن قتل فقد قتله سيف الحق وإلى سطر، وإن قتل طالب الحق، إن قتل الجائع، إن قتل الصادي فيقتل قاتله. وللجد رحمه الله محمد بن جعفر الكتاني وقد كان يسكن دمشق أيام الحرب العالمية الأولى وقد انتشرت المجاعة بين الناس، فأتى إليه حكام بني عثمان وطلبوا منه إصدار فتوى للأغنياء ليجودوا على الفقراء، فأعطاهم إياها وقال فيها هذا الكلام. وإذا بحكام آل عثمان يحذفون هذا الكلام، يحذفون كونه للفقير أن يأخذ مال الغني قهرا وغلابا إن امتنع، فإن قتل الممتنع فإلى صقر، وإن قتل طالب الحق يقتل قاتل. اعتبروا ذلك دعوة للثورة وإثارة للفقراء على الأغنياء، فطبعوا الرسالة في أوراق ونشروها ووزعوها وحذفوا منها مثل هذه النصوص إلى أن وقعت في يدي بعد زمان، والمحذوف مكتوب بخط والدي محمد زمزمي رحمه الله. فكان ذلك اليوم الذي عثرت عليها بما فيها من محذوف يوم سرور إلي ومتعة. وهكذا نجد أول حرب أهلية وقعت للإسلام لمنع الأغنياء حقوق الفقراء، فأبو بكر الصديق الخليفة الأول رضوان الله عليه عندما امتنع قوم ممن بقوا مسلمين ولم يرتدوا امتنعوا عن أداء الزكاة واعترضوا واعتبروها غرائم وجزية، أمرهم بأن يؤدوها وإلا قاتلهم عليها. ولما يقاتلهم ولم يحاكمهم؟ لأن الذين امتنعوا قبائل ذات عشرات الآلاف، ومحاكمة الآلاف متعذرة، إذا ليست إلا الحرب وليس إلا الجيش يفصل بين الجماع عندما يصلون في التمرد الجماعي لهذا الحد. فقاتلهم أبو بكر بعد أن وجد مخالفة عصية شديدة من الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، وقد قال له عمر: يا خليفة رسول الله، كيف نقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال له عمر، فقال له أبو بكر: أخوار في الإسلام، بطاش في الجاهلية.